الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعم سجرنا سورة الأنفال قصة بدر عاو درسي أنا أكبر العبارة يا عيدة لبعتن يصدح سورة الأنفال لبعتن الله عفوا إن شر الدواب وحن كسؤال ليني عيدنا قدام بيسا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بدكاس اه مشركين تي او لليها مسلمين تهلم هلم مد نقنين اكواس ايجي اولي قصد وكسي جرتا ان شر الدواب دا بدؤك قصعة وحا اشر بضم عند الله الا اكتيس الصم كوا ديهلا او حق مقلدي سكدقالا البكم أفلا أو أنكو هذلين حقيفا أنا فهمين الذين لا يعقلون أو أنوح قرنين كواسا دابدها قلقا كسعة أشر بضل أي داب مركة حيواناتك داتك مخلوقاتك قلقا كسعة أشر بضل متك حقنا أن تقي سنين كو هذلين أو صم بكم عمي فهم لا يرجعون ما ركبنا عن قصوى مرني من الوشة بهاي حيوان وفق الله يقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أولئك كالأنعام بلهم أضلوا أولئك هم الغافلون سورة عرفنا قصوى مرني أيضا سورة بقرة إن شر الدواب دابدها وحر بدا مخلوقات إلهي أبوري عند الله ألا أكتيس الصم البكم صم ودقلعان لتحقق عند جيسرنا مقلين البكم هذا أفلا وحقي أنكو هذلين الذين لا يعقلون لتصوح قرنين بدكاس أشر بدن أو لقسي بفهمي صحيح آي إيا قصدكي وناسناي أو عملك صالحا أي كل هذه الآيان مركز إلهي ما ورمي ولو علم الله فيهم كوا صدي إلهي وكوا قالها خيرا وحوناك لا أسمعهم حقوا فامسيلا ومقلسيلا لكن لا خير فيه وخيركم الجيران مركوا حمى فهم الكرام ولو أسمعهم هذه لا أمة قرسية فهم سيئة لو وفرد هذه لقدر لتولوا وجيسنيا وقصد إعناد بجيسنيا وهم معرضون أيضا بجيدنا وحقك عرنا ولو علم الله فيهم خيرا إلى هذا خير كؤديهاي لا أسمعهم حقبوا مقرسيلا وفهمسيلا لكن لا خير فيهم وخيركم الجيران فلم يفهمهم لأنه إلهي ما هرب وقاي في سابق علمه إن سندت كان حق أقبلين ولو أسمعهم هديئوا مقرسية وحقي فهمسية لتولوا وجيسنيا عناد إيوم عرتي أضاضي وهم معرضون أيه كجه سحقي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشره وآياتي أنكسا مرني دواقي دلو دواقي ذاتك مؤمنين تعه وآيات دان دور ميلاد إلى الإحمالات نوبو صلى الله عليه وسلم آيات دان وحكاد ليس بركة نبي عليه الصلاة والسلام إيا إلهي هدي إذين ييران وإذ كو ييران وحدينك نرشينا إيا مارتي مصلحينا أجيبا وكيالا sabab nuzulka wuxuu ahaay nin saxaabiyo la yidhaahdo abi saciid ibn almucalla ayaa wuxuu yidhi waxaan tukanayay masjidka markaasaa nebigu isoo maray markaasuu ii yeeray uma imaan ilaa aan ka tukaday salaad dhexdeeda uu yeeray dabcan sunnow ku jiray markaas ka bacdi baa u imid markaa salaadii tukaday markaasuu nebigu ugu yidhi maa manacaka an ta'tiyanii maxaa kuu diiday inaad ii timaadid alam yaqul illaahu yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum markaasuu yidhi ku cudur daato kolley salaadaa ku jiray wuxuu nebigu marka uu sii daray waxaan ku barayaa suuradda qur-aanka ugu weyn intaadan masaajid ka bixi markaasuu nebigu damcay inuu baxo markaasaan xasuusiyey markaasuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alsabcu almathaanii waalqur'aan alcadiim faatixadu marka ujeeddadu waxay tahay haddii nebigu uu kuu yeero xataa adoo salaad ku jira sunnaha waa inaad aqbashaa maxaa yeelay nebiga yeeristiisa waa inaad ajiibtaa waajib salaada sunnada looga baxaya waxaa la mid a waalidkoo kale salaad sunnaa haddaad ku jirtid waa in maaragta uga baxda hadduu kuu yeero salaadeeda iska wadanaya ma ahan qisatu jurayj waa xusuusantiina malaynayaa ninkii caabidkaa wanaagsanaay oo hooyadiis u yeertay markaasuu salaadii uu ku jiray ayuu wuxuu is yidhi ma hooyada ajiibta mise salaada iska dhammaystirtaa salaada iska dhammaystir dhowru markii u yeertay ay marki dambe waxay ku habaartay ilaahu ha dilin ilaa aad tustid naagaha sharmuutooyinka wejigood markaas ka bacdibuu arrintii ducadii laga aqbalay haween baa marka wacal wada u timid markaasay tiri ninkaan iga dhalay wacalka markaas dadkii ku yimaadeen oo yidhahdeen waxaas ka dhigaysa nin caabida dadka haweenkoodana waa faraxumaynaysaa baalihiyaa laga jajabiyey sawmacadii iyo mawlici meesha uga dhisnaay markaasuu ii keena bal wiilka wiilkii loo keenay ilaahay buu baryey markaasuu wiilkii gacanta jug ku siiyey farta markaasuu yidhi man abuuka fulaan arraaci ebel ninka qawsaarka ah xoolaha jira marka waa la badbaadiyey laakiin waxaa la tusay wujuuh almuumisaat habarta ducadeeda waa la aqbalay marka fikhila'aan baa ninkaa heshay waxay ahayd inuu ajiibo hooyada oo salaadii ka baxo asagoo salaadiisu iska watay dhowr mar marka u yeertana waa ku xanaaqda abartii yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahow oo alla iyo rasuul rumeeyow istajiibuu lillaahi alla ajiiba walirasuuli rasuulka ajiiba idaa dacaakum alla iyo rasuul haddaydi kugu yeeraan limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya oo maslaxadiinna ah waana ajiibtiin oo aqbashiin inaad dhaga adaytin ma ah istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum wax idin noolaynaya ila nebigu maslaxadiinu ka talinaya wax alla wixii wanaagsan buu idiin sheegayaa xumaantana waa idinkaga ba'aya waclamuu waxaa kala ogaatiin anna allaaha alla yaxuulu inuu kala teedayo bayna almar'i qofka wa qalbihi iyo qalbigiisa ilaahay baa kala dhexgelaya wa annahu alla ilayhi isagaa tuxsharuuna laydiin soo kulminaya qiyaamada oo laydiin keenaya marka qofkan mu'minka ah iyo qalbigiisa ilaahay baa kala dhexgelaya oo kala teedaya oo wixii uu rabo buu ilaahay maaragtay ka yeelayaa nabiguna wuxuu ku ducaysan jiray yaa muqallib alquluubi thabbit qalbii calaa diinik yaa musarif alquluubi sarif qalbii calaa taacatik markaasaa nebiga la weydiiyey la yidhi maxaa ducadaan had iyo jeer ugu soo celcelinaysaa markaasuu yidhi qalbigu bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yasha qalbigan ilaahay labadii safarood uu ku jiraa meeshuu rabu u gedinay suu rabu ka yeelay iimaan iyo kufri meeshuu rabu qalloocin marka in la weydiista ilaahay hidaayada waa midda qofka muslimkaa maalin kasta 7-10 mar أولئك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. واعلموا وحوغاتين أن الله يحول بين المرء قفك إنه كردحك ليه وقلبه يقلب جيسا وأنه أن الله قال إليه أسجى تحشرون إن قيام الله يسوكل من أيه وآخرك إن مارت إلهي ضدك الله سوكل من أيه آخرت. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيضا إلهي أقدق يا أدوم ديسا وأنا أكسن إن أي إسكا إلاليان فتنة إيا بلايو أن بدكي ظلمك السمية قارهان أقدعي عام نقرس أرم كاسنا وحكو إيمانا يا هذه قفك مسلم كأوسن كريبين بدكي حمانت السمين أيه أو سجعنت قبل أو سن منكر كريبين إن كان منكر السمين يسكو قارهين أو حديث بارك التميد أرنتاس نبينا عليه الصلاة والسلام أو كم مثالي قفك حمانت السمين أيه هي قفك السمينين وعلم ذيهن لبا قف أو دون لبا الضبقة من هواس هلي من أكر هلي ضبقي كورد قول العرمك هواس أجرت أيها بيا أقدو إلا بدي هواس لدي جوغان كوان وكسر ريان ومرك بيا أبهلان كوان هواس بيه كراسني هدي مرك يرادين قول دي هواس ورد من كان كورد محال مارتي مشكوك يجري أما وهل الواحة فقصر إنا ناشانا مارتي بيها كسو قادرين هدي مركة قلبة قرأي الدائيان ويرادين أنه شغلت مليهم قلت راسي كجران يدبا قوداس بيه غاصي كسو قال يا دونتا دونتا أنا أول الشيريس دمانتي والو غرقون هدي لكن أي قبطان أيقون وابد بعد يعني كوا كرنا وابد بعد. مرك مع سيرة فك السماين أيه وقفك دونت الواح في الجناي. هدي الله داعي دونت دم وشيء ذي صدق دنيا جوا وسناس. وإن ما كتبت مع سيرة سماين أيه الله قبته وقف كإنكره قعنتي س. هدو قعنت أودوا عفك كشاعه. هدو عفك أودوا قلبك أكنعه. وذلك أضعف الإيمان. لكن أفكي إيا قلبي يهدى قرتد هذا وقود ماتي فإنه قال إسا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قرد اللقو لعنة ذي ربا إسرائيل. واتقوا حكا أرستين فتنة بلايا إيا امتحان لا تصيبن أن كدعين وأسيبين فتنة لاسو الذين ظلموا هو ظلمك السمائي يا معصرة منك وذلك إذا كمدة خاصة قارهان عن الأسيبين أقودهان عميما يسدد قطن ذات رمحان يقديشة أو يقجرة وفتعصان رحان سبينا وصامر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مركا ذو كرهب كده حمانتي مركا خلقه كرتا لكن ذو كرهب ما يقول جرة. واتقوا اسك إلالية فتنة بلايو لا تصيبن عن أسيبين الذين ظلموا منكم هو ظلمك السمية إذ كملة خاصة قارهان عن ودعين عميما يساقفك حمانة السمية يمكي وراك سناي مركي النبي قال له ويدي قولي لأن لك وفينا صالحون نعم إذا تكر الخبف ها هذا حمانة براته يا معصية وأن لقبن أو حلقتهم. وأعلموا وحكى وقاتب أن الله شديد العقاب الله عقاب كيسا إنه أدجي هاي وقف كي عاصية عقاب كيسا ألا وما ارتكد فانيا من السيدين يقف كاس واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إلى نقبل رجنا يا دومدي سوناكسا نعموين كأوسمي يا إحسانك ويا رايان مسلمين تمركي هراء أو مكجوغا إلى هواب بديي مركي مدينة التقال مالك السيسكاقي مادين مستضعفين بي أهايان داد لقو ميستو أولاقا أدقي أهايو بقايا ولا حوجيي إلهي لأوقر قاري فقري أهايان وعبا ما هيسن أولو الكودي يانتدو ذو كسر التقال غنيموين إيو حبال السيا بدل إيو يكدن بيي أرزاق في عمبا مكا السيا أرنتاس مركوائنا إلهي أغمى هديان وأي قرتان نعمراس إلهي أوسيي يا حارد يكون جيران مكة يا مكة مدينة تجان سيا وحش كبدلان يعني نالكستا عدو بإمارتي كل هاي أما أنا كنتي أما مجوستي مارتي فارس جوبتي أما كوي رومانكا أو كريستانكا هاي دمان مسلمين تعلب على الله وأنا يرايا مركة إلهي وابدي أيجي أمرك دم بتردي لو رجعي نعمة أسمرك وإن لحصوصتا واذكروا حصوصتا إذ وقت أنتم أذنكم قليل آت يريدان مستضعفون في الأرض لولك الله يدي كجو ميسانه الذي كنت أقدر ريسانه تخافون وحكا عبسانه يسان أن يتخطفكم الناس ذاتك إن إذن دفاع وحبا حبا الله يدي قفتو ما كمر كي جوعان ما حد يأكل لو جري واي هو بقول سلوا ما أنا ولا بحكم بنا ما كي كسر تجان أو أي مارت الدولة الإستان أو أي نقطة دت شرة ما كك بعد يا دجال كل جري أنا قال ده هو دجال لمن لكن لا حكم تي سما كمر كي جوعان وعلى الكف أيديكم واقيم الصلاة سك إلى رئيسة هو دجال هجرننا عالم حكا هايان ما ك فعليه القوس كيبا إن هلقف أما وحلمي ذا أما يسجرب قبيل كان الخوف لما بعدي ننكس قبيل كيسا قبانا إيه ناشا لقوته الجنه أقول لما لكن هذا ضد نالكس إسكاقي يمي أو إسوال على إستي أو مهاجرين يانصار له ولا عليه أو متك مالك لكي ما يلقصه هجران إيه وإن نغضي ما يلقصه هرته مدينة دولة باكت لسنتي وحي أغارك هاي دوال إسلاحيين وحل له شيء وحل له الدقاء اللمي كبع لي أما كل سؤال سنة كسديدات طالة قاعد كاضي مركي الله قبصدنا وحل له بحي روم إيا فرس والله قاعد كاضي وح كير ربع قرني وقالتني شان سنة كير بها الأسبوع دب الردي وإلهي نسري سمك واذكروا حصوصة إذ وقت أنتم أذنكم قليل آدي ريدان حق عددك مستضعفون في الأرض بلكنا الذي كبه ميسانا أو تقدر إذن تخافون وحكا عسانا إسان أن يتخطفكم الناس باتكو إنا إذن دفاع خطفوا على الإرادة مركب دفاع باب انت الله سيئو ددك الله الدفاع سيئو الدفاع وانت مركب الماء الباك بابتوك على خطفك هذا الإرادة أما باب قريس انت الله صدعه هل مرة لبهده باتكو مركب إنا سياسة إذن دفاع هذا وجيبا كم بقيسان إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وسكر سوديا قري سامن من لوجس صباحي أو أي نوع من دون طاق صدا والنبي وكل جرودي يدك كلام متكام فأواكم إلى إنسان دوي وأيدكم وحودي كل حاجية بنصره درجار كيسة إلى ما إذا درجاري إذا حاجية إذا تربدي ورزقكم الله وحيد كده فيه وحيد كده أرزاقي من الطيبات وحيالا والمناسا وغنيموين وحرارة لعلكم تشكرون لكي تشكروا إلهينا وما هد نقدان وإحسان آت سميسان وناسا عمل كينا أد وناجسان شكرك إلهي أدوانك أكرر وحيد تهال وحي وناجا الله قلي إلهي إنو مارتي كرر لقلي عمل وناسا خاصة أكرر شكر لله أنضمك لأمارات المراك قارك وتكتي من غرانك أنا فإن الله شاكر عليم addoommada ilaahay shukriga la leeyahay camalkii yarkaa samaysay baa abaal weyn lagugu abaalmarinaya. Wax yara camalaa samaysay wax weyn baa lagugu jasaynaya, shukriga allana waa kaas. warazaqakum faaawaakum, ilaahay baa idin soo daweeyey markaa cadowgu ka soo baxsateen. wa ayadakum, ilaahay baa idin xoojiyey binasrihi, gargaarkiisa. warazaqakum, alla wuxuu idinku arsaaqay min aطayibaati, waxyaalo war wanaagsan. lacallakum tashkuruun, likay tashkuruun, in ilaahay nicamtaas uu idiin galay inaad shukrisaan oo ilaahay uga mahadnaqdaan. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيضا سو نزول كذا وحكوا شاقان مفسرين تو نين لي رادو أبي اللبابة ابن عبد المنذر أي نبي أدري بنو قريضة أو مدينة دقنات أو قبائل كي نبي ليه شيء مركي أهره لكن مركي الدم بلنكي كبحي نقضي مركي قصة الأحزاب إلى عضي بيكود درسامين قريشتي إيهو إماشا كدواي مركو النبي قوغالي أو قريش أي عرارات أو إلهي الدبايلة كدري أيهي سوصو مركا هاران أو مدينة ودجوغة نبي مركا وحود درا ننكاس أو أي حل في للهايين أما إسبعي سواجي ورجاهيليغا wuxuuna ku yiri in ay ku degaan xukunkii rasuulka, tala marka inay la tashadaan baa loogu diray. waxay yidhaahdeen xariifkeenni baa ahaad, bal nabi maxamed maxaa ka yeelnaa? wuxuu marka u ishaaray saas, faashaara biyadihi ilaa xalqihi, dowraa dhegta dhiga laydin dartee intaas سرا فكرت مرة ونقام صحابي قال كفكرتي مركز استرامي إنه خطك كل عاي أو صرت بحيي مركز يري أنا أقول إلهي رسولك سبا خياني وكل عرتي إنه صن وحبت لدمين إلى إلهي طلبة كأقبلة مسجد كنا بيقول يبي أصلا تير كم يسكون حري ما يمحوله يغفر كرمي بس واحد كلا يغفر أي مرة واحد دمي arintaas marka ay ku soo degtay toobadiisi saxaabigaas. waxa kala dhacday aayad waa iska caam sababta asaga ha noqoto xaatib ibn abi bartaca qisadiisi waa xusuusantihiin suuratu maaragtay xashri ayadana waxaa ujeeda mumtaxina, suuratu mumtaxina ku soo degtay markuu nebigu soo aadayay ghazwatu fatxu maka. فتح مكة النبي ومارت إلهي كبريي إن آن فهم مكة أي سنقارين أسرار النبي إنه ساصعه وح وراء إنه سوق قدبين إلى مكة الدنباء هوان ووصل بيبن كان حاتب بن أبي برطاعة هوان بورقات وصدري ورهم مكة كسعته أسوق ماشي الماء يوحراء الجوغي إنه حوغاق عن جيسته يأبال sirta ay soo sheegay rawaad ku soo socdaa bas warqadaas uu qoray dadka kala qaraabooyin iyo waxbay lahaayeen meesha u difaacaya asagoo qaraabo kuma lahayn sidaas la noqotay. warqadiina ma gaarin oo meel dhexe ayaa lagu qabtaa weentii oo nabiga waa loo waxyooday wax leeyahay weenta warqaday wataa. Cali ibn Abi Talib ragba loo diray Miqdaad waa la soo celiyey warqadii laga qaaday iyadoon ogeyn xataa wax ku yaala asagiina marka waa kolay toobadii waa laga aqbalay dadkii Badar ka qayb galow ka mid ahaa. marka waa iska caam arrintu khayaaladu marka se dhacaysa. ya ayuha aladiina aamanu, waa meeshii afraada malaynaa oo iimaan la iskugu yeero dadka muminiinta ahu. laa takhuunu llaha, allaha khayaaninina, waalrasuula rasuulka khayaaninina, وتخونوا أماناتكم, أماناتكم ننها خياننا أماناتكم وتكاليف شرعية لن وحلوئي تكاليف الوصاري أماناتي حتى ذاتك قديبتي أما وحي أي قوصي رئيستان لما أنتم وصوّد قليل وأنتم تعلمون أذيك أب أماندي لذيك آمني يا الله يا رسول خيالني يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الله يا رسول كسا خيالنا أو إمارة أسرارها بإننا مسلم ولا وتخونوا أماناتكم أماناتكنا لذيك آمننا خيالنا أيها وأنتم تعلمون أذيك أب واعلموا وحوقاتين أنما أموالكم حوليالكين وأولادكم يعرورتين فتنة بلاي يمتحان إليه إذن سيهر سيذكره يعني وح إذن كبه إيانا خيانا سميسي لأنه قاس عرورتي سينو بدباديو يريركي سو قطلق وح كما كما هاي كفر يرد كما هاي وبعد دا يستوى سيدا سيغا هذي وارد تايدو نبي روح يري وعلى سكد هاي واعلموا وحوقاتين أنما أموالكم وأولادكم عرورتينا إيو أولادينا إيو مالكينا فتنة اختبار إيو امتحاننا إليهين بل إنا أدمارة إلهي وغشق رسان وقد أعلاه إلا ذي فري إيو إنا إيوكم مشقوشان وأيجي أعلاف ستا وحكستا ولد امتحان إيو إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم سورة التغابن ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أي ربنا قيم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هذه البديهنا أيضا قيم مركوا عوقاتين عرورتين يحولين إن البلاية هي امتحان أيهين وأن الله ألا عنده أكتس أجر أضال باعة عظيم وين ثواب إيه وحسين إيه وح أولادي إيه مالكي قد إلى الميسك خير بدن بأمارة إلهي أكتي سيالة أرورت أنا الحكومة تريان يعني قد إيه مالك أروريني يسد وعلى رواقاتك مسلمك إن نفتي سي مالكي سي أولادي سي نقهر مريو يعني إلهي رسولك سجعلك هذا حديثك وحسنتي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وحكم ذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحلو إعتصوها رأي وأنا كجعشة الله يرسول بل وحنبي كسماتي إنه يري والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وأهلي وماله والناس أجمعين كل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمانك لقاه ليهو إن تتقوا الله الله ضدك عرصتان يجعل لكم الله حذية لي فرقانا كربح فصلي وحقي بادلك آدك لفهمتان آدكتان عنونك إيا بادلة آدك لفهمتان فرقان واسك عام وح الله وحي أضحوك ربي إلهي نحوك لو قال لها التقوى إلهي تعرين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به نور بإلهي كفر يا إن تتقوا الله بطل المؤمنين تعدى لك عرستان الله كعبسي جنوى صامرني وحبدا مركي الله خلاصي أما مرتدي سواحتا امتثال الأوامر واجتناب النواهي قف منه كفه قاده وعلى وحي إلهي كرابي ودنوب يا معاسئة وعلى وحي إلهي أفري أما واجبها النقدان أما سنة النقدان إنه لي ماذا انتي وأوذك رب فاتقوا الله ما استدعتم وتقوى وطاس تقوض مكوى قاشان إيو مارتي إسكاي حجن aada naartii ka gaashaamanaysa. Haddii marka ilaahay aad ka cabsatid, yajcal lakum furqaanan, ilaahay wuxuu idin siinayaa kala bax, wax aad wax ku kala saartid baa ilaahay ku siinayaa macrifo, baadilkii xaqii aad ku kala saartid. ويكفر عنكم سيئاتكم ذنوبتنا إلهي وأسطريا يغفر ورافتان وكسح الأرتا وترترد غفر وستر دبال ذنبي إلهي وأسطريا ولغا قرنة إلا دل قلت سوا كحمانس يغفر لكم عنكم سيئاتكم حمانتنا إلهي وإذكا أسطريا وإذكا قرنة أو الذي كتافيا ويغفر لكم وأنا يدين دم تافيا والله ألا ذو الفضل داراد إحسان عليه إسكالهم العظيم وين فضل وين إلهي ذاتك السينة يا أسغى كعب صدي والله ذو الفضل العظيم فضل إحسان يا داك وين وألا إسكالهي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا حكاية ليس نبي عليه الصلاة والسلام مركي أي أتشدان قريش أو أي إرادان سكر ليالي كرمله wax ka sawal ugu dayay nabigu waxa la yiri waxaan ka dhigaynaa midka noogu hanti badan hadda xal u baahantahay hadda rabti waa ku boqrayna hadda waan u baahan tahay middaa rabtid ishaaro waa lagu siinaya haddaad aadan fiyoobayna waalan tahay waa ku daaweynaynaa saase la gaaray intiiba nabigu uga jawaabay waxaas un baahnid ran أو طالب يتقنون إلى ويلكاغا انت سأبان لغني ومارتين نقدي لي بل مرك أدو مالو لك لاتك واكا لقيا أبرتي أضاقي إسلامتي يا مارتين نكيري عرورتي يا مارتي والدك لاتك لا مرسود دان مرك ننكا مال هلا يسار أو طالب مرك يربل طلقا وحكو سمايا إنصاف في عدالة waxa wax ka qaado ilaa sabu waa ku mabda markaasuu nabigu u dhaartay yiri aniga haday qoraxda halka ay soo saaraan day kama yeelay waxaan ku jiro kama tanaasulayo diinka aan wato ilaahay soo diray laa ilaaha illallah yiraahdeen waa liibaanayaan carabtoo dhan ayaga u talinaya haday ugu rabaan markii la kala quustay shirac la galay waxaa la isku yimid daaru nadwa meel la yiraahdo oo meel xaramka maka meel kasoo horjeeday ku shiri jireen baarlamaankoodii shirkaa waxaa kasoo qayb galay marka ibliis oo iska soo dhigay nin sheekh ah oo najdi ka yimid oo yiri waxaan ku soo baxay shirkiinaan waxaan maqlay inaad tashanaysiin marka anuu nin odaya oo waxaa ahay ka yimid najdi ma ihi anuu dadkan tihaama iyo maka iyo madiina mihi halkaasan ka imid suuraddiina waa suurad nin oday oo duubkiisa u xiran yahay waxaa ku tashanayseen baan rabaa inaan tala idinla wadaago ayay taliya la yidhi marka ninka ugu horeya wuxuu yidhi ninkan waxaan samaynaynaa guriyaa ku xabiseen meel yar oo cuntada laga soo geliyo taliyaa u samaynaynaa albaabkana oo qufulayna ninkan wuxuu ka dhashay bani haashim oo qabiil weyn ah qof naga yeelay male markii nabiga xisaarka lagu sameeyey saddexdii sano raashina loo geynay ma baktin marka ninkaa lama diri karo qabiil xoog lou ka dhashay arrintaas qabiilkaas ku baaba'aya tala maahan ibliis ahaa shirgudoon nin kala wuxuu yidhi maya anaa tala haya magaalada ka musaafirinay neefaa saarayna waxaan geynaynaa meel masaafo fog ah waxaas tala maanay ninkaas uma jeedo yidhi siduu maaragtay hadal wanaaggiisa iyo dad usoo jiidanayo halkaas dad kale intuu kasoo tabacduuna usoo weeraraya waxaasna tala ma aha abu jahal allaaciin ayaa wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay 10 wiil oo ka mid ah reer Quraysh baa mid baa qabiil laga soo qabanay saf xiraysaa loo dhiibayaa madaxa ku jaray Bani Hashim markaa waxay ku qasban yihiin inay ama diyo qaataan koy 10 qabiil lama dagaalami karaan marka inay diyo qaataan ku qasbanaan marka saas aan yeelno talada taas oo tii aayada ka warramaysaa waa midii markii Nabi uu ku hijrooday oo intuu loo sheegay Jibriil u yimid yiri waa lagu tashanaa caawa meesha ma seexanaysid Cali ibn Abi Talib uu meeshi isku bedelay wixii ammaanada kala dardaarmay Nabiguna hore u baxay oo waa ka tegay wuxuu gaaray qaar Thawr buur Maka geeskeeda ah ayuu galay oo ilaa saddex beri ku jiray oo Abubakarna uu kula jiray kabacdina nin daliil ah ayay maaragtay ku ballameen ninkaasoo maaragtay dhul qarfaa mariyey ilaa Madiine uu ka tegay Quraysh markii ogaadeen 100 geel ah ayaa ninkiiba la saaray Abubakar iyo Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam ninkii keena dabaa marka meel dhexe uga daba tagay nin leeyahay Sulaqat ibn Malik oo saxaabi noqday oo siiri bal ka faa'iideysa boqolkan farasti markuu usoo dhawaadaba dhulku galaa qurxiisii wixiisii uu ritaa waxbana waxa uu soo baxday inuusan dhigi karin marka dambe uu yidhi ammaan ii qor waa iska kiin deenay geelayana meeshaas way ka horreeya ana kasii cabaa darabti ama ka amar ibnaba calayhi dhaaf dadku waxa u sheegtaan inaana waxu soo arag sidaasuu Nabi Madiine ku yimid aayad marka waxay ka warramaysaa shirkii ay galeen Quraysh oo ka ahay shirgudoonka Ibliis uu uga hooseeyey Abu Jahl وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إذ وقتك شاكي يمكروا بك نبي محمد أي كشر قوليين وكذكريين مكري يهجركوا سمينيين الذين كوا كفروا قالوا بي ليثبتوك إنك حبسا ثبت قوحاً لو حبسه oo meel lagu celiyo liyuthbituuka inay ku sugaan oo ku xabisaan aw yaqtuluuka ama ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama balagtay kaa saaraan waa saddexdii qaraar oo ay doorteen midka dilka ah laakiin ilaahay ka badbaadiyey waqtigaas marka xasuusnaa waa nicmo nabiga alla dareensiinayo wixii maka ayadu waa suura madaniya laakiin maka wixii la isku dayay baa la tusinay id waqti ka sheekee yamkuru bika nabi maxamed oo ay ku hagarsadeen alladiina kafaruu kuwa gaaloobay liyuthbituuka inay ku sugaan oo ku xabisaan aw yaqtuluuka ama ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama baladka ay kaa saaraan wa yamkuruuna way ku hagarsadeen makri iyo shirqaal iyo dhagar bay ku sameeyeen wa yamkuru llaahu ilaahayna dhagartoodii uu jabiyey wallaahu khayrul maakiriin ilaahay baa u khayr badan inta wax makrisa oo ilaahay makrigu waa wax arrin ku saabsan xirfad iyo aqoon ilaahay marka cilmi iyo aqoon buu lahaay makrigoodina waa baabi'iyey ay sameeyeen laakiin ilaahay maakir lama dhihi karo oo yacni sifa uma aha ilaa makrigu waa dhagar iyo shirqool ila ana yani sifahun munasabo ma aha laakiin makrigoodi buu ilaahay maaratay ku baabiiyey wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nashaa'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin ayadan iyo tan ku xitaba wax ka waramayaan quraysh kufrigeedi iyo tamarudkeedii iyo ka karaantoodii cinaadkoodii iyo sida ay qur-aanka ay uga hor yimaadeen aayaadka qur-aanka dhegaysigiisa say u baabi'iyeen oo ay u yidhaahdeen wax la mid ah ayaan keeni karna yacani waa isku day sida maaragtay waxaan aan maqalnay annaguna sidoo kale keeni karnaa qur-aankan arrinkaasoo maaragtay arrin aad u fool xun ah hebel iyo hebel waxba shardi maaha in la yidhaahdo nadar ibnu xaarif bay ku soo degtay laakiin waa caam fujuurkaas oo wada qabeen. waidaa tutlaa, haddii la akhriyo calayhim quraysh korkooda aayaatuna aayaadkeena qur-aanka, qaaluu waxay dhahayeen qad samicnaa, maqalnay, low nashaahu haddii aan doonno, la qulnaa annaguba waa dhihi lahayn mila haadaa qur-aankan oo kale. in haadaa maa haadaa qur-aankaanu ma ahan ilaa asaatiiru alawaliin, dadkii hore beenayaashoodi. asaatiir waa jamcu ustuura, waa yani wixii laysku soo dubariday oo maaragtay beenaha iyo kharaafaadka waxaas qur-aankii saas ku sheegay. idaa tutlaa calayhim, haddii lagu dul akhriyo aayaatuna aayaadkeena qur-aanka, qaaluu waxay leeyihiin qad samicnaa, waan maqalnay qur-aanka, waa maqalnaynow, low nashaahu haddii aan doonno, la qulnaa mila haadaa annaguba isagoo kale waan dhihi karnaa. in haadaa maa haadaa qur-aanku ma ahan ilaa asaatiiru alawaliin, dadkii hore akaadiibtoodii iyo beenahoodii wixii laga soo guuriyey oo beentaa. hadda ka horna waxaan ka soo sheekaynay markaan dhahaynay idaa quriya alqur'aana fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun, inay ayagu arrintaas ay ku bedeleen markii qur-aanka la akhrinayo sawaxan iyo qaylo iyo buuq. laa tasmacuu lihaada alqur'aani walqow fiihi lacallakum taqlibuun, inay maaragtay buuq sameeyaan oo qur-aankii maaragtay dhaajiyaan ama caayaan. waid waqti, qaaluu ay yidhaahdeen allaahumma, yaa allah, in kaana haddii uu yahay haadaa midkan huwa alxaqa min cindika, agtaada haddii uu xaq yahay qur-aanku iyo nebi maxamed waxa uu la yimid, faamdir calaynaa, allow noogu roobi xijaaratan dhagax min asamaai xagga sare, aw itinaa ama noo keen bicadaabin aliim, cadaab xanuun badan. sidaasay dalbadeen, cadaab bay ilaahay ka dalbadeen, ilaahay ma cadaab baa laga dalbadaa. inay yidhaahdeen ay ahayd in kaana hada huwa alxaqu min cindika fahdinaa ilaa nahanuuni, hadduu xaq yahay laakiin faandir calaynaa, yani waa isticjaal ay cadaabkii degdegsanayaan. id waqti ka sheekee, qaaluu ay yidhaahdeen allaahumma, yaa allah, in kaana haddii uu yahay haadaa midkan qur-aanku huwa alxaqa min cindika, xaq adiga agtaaba ah, hadduu yahay faamdir calaynaa, korkeenna ku roobee xijaaratan dhagax min asamaai xagga samada, aw itinaa ama noo keen bicadaabin aliim, cadaab xanuun badan. marka waa jahl iyo canaad iyo takdiib meesha ugu dambaysa oo waxyaalaha yani maaragtay ay sameeyaan waxa ugu sii foolxun cadaab inay degdegsadaan. wayastacjilunaka bilcadaabi walowlaa ajal musamman lajaahum alcadaabu walaa yaatiyannahum baqtata wahum laa yashcuruun, hadda badal miyay dareensanaayeen dagaal in intaa dhimanayso toddobaatan ama laga qabsanayo, laba filaan bay ku dhacday, saddex boqol iyo dhowr iyo toban qof. wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab, noo soo dadajiiraadeen nasiibkeennii cadaabka intaan la gaarin ba xisaab. sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriina laysa lahu daaficun min allahi dil macaarij, yani waxay weydiisteen sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic, cadaab kolay dhacayo bay weydiisteen waa kana, faamdir calaynaa xijaarata min asama. wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu liyucadibahum wahum yastakfiruun, wamaa kaana allahu, alla ma ahan, liyucadibahum inuu cadaabayo, wa anta fiihim adoo ku dhex jira nebi maxamedow, cadaab oo cirib gooya oo dhammaantood ay ku baaba'aan ma dhacayso. maxaa yeele ambiyadii hore waxaan soo marnay markii qoom la halaagay nebiga laga dhex saaray iyo wixii isaga rumeeyey baa wax laa faas lidalika biqidcin min alleyl, ama meeshaas ka tag, inta isku hartaa markaa hal mar la xasuuqay. marka waa laba ammaan, nabiga ku dhex jira inaan cadaab caama usa ku dhacayn, ama ayagoo istiqfaar dad ay istiqfaaranayaan ku dhex jiraan, labadaas waa laba ammaan. Wama kaana allaahu, alla ma ahan, liyucadibahum, inuu cadaabayo, wa anta fiihim, adoo ku dhex jira, cadaab caama kuma dhacayo. Wama kaana allaahu mucadibahum, alla ma cadaabayo, wahum yastakfiruun, ayagoo dembidaaf ilaahay weydiisanaya, ama ayagu hadday soo toobad keenaan, haddaba muslimaan. Dad ku dhex jira hadday jiraanna, ayagana maaragtay ammaan bay ku jiraan, oo cadaab caama kuma dhacayo. Wama lahum allaa yucadibahum allaahu wahum yasuduuna can almasjidi alxaraam wama kaanuu awliyaa'ahu in awliyaa'uhu ila almuttaquuna walaakina aktharahum laa yaclamuun. Ilaahay wuxuu nooga waramayaa in dadkan in la cadaabo inay munaasab ay tahay, laakiin ma dhicin oo intii nabigu uu joogay cadaab guud ahaana kuma dhicin. Afraad waa dhibaatay, toddobaatan iyo wax lamida iyo way dhacaysaa, laakiin dhammaantood lama wada cadaabin. Maxaa yeelay waxaaba islaamaba kuwii badar ka qayb galay qaarkood waa islaameen, kuwa kale oo ayaga aan imaamba badar oo laakiin gaalo ahay ayaguna waa islaameen oo mar dambay islaameen. Laakiin wixii loogu talagalay badar waxaa ku dhintay intii ilaahay ugu talagalay. Markaas wamaa lahum, maxaa dhacay oo ugu wacan allaa yucadibahum allaahu, ilaahay muxuusan la cadaabayn, wahum yasuduuna, ayagoo dadka ka jeedinaya, can almasjidi alxaraam, masjidkii xurmada lahaay ayagoo dadkii ka jeedinaya, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii usoo qaastayda ka celiyeen xudaybiya oo kale. Hum alladiina kafaruu wasaduukum can almasjidi alxaraami walhadya macquufan an yabluga maxillahu walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusibakum min almacara bigayri cilmin low tazayanu lacadabna aladiina khatibuuna. Marka dadkaa laftigooda yani waxbay u noqotay. Wamaa lahum, maxaa dhacay oo allaa yucadibahum allaahu, allah uusan cadaabayn, wahum yasuduuna, ayagoo dadka ka jeedinaya, can almasjidi alxaraam, masjidkii xurmada lahaay. Yani arrintaas munaasab bay ahayd maadaama dadkii ay ka jeediyeen weliba khayru khalqillaahi iyo dadkii ugu wanaagsanaay ummaddan bay u celiyeen, ayagoo cumro u socda oo aan dhib iyo dagaal midna u jeedin bay ka celiyeen. Wamaa kaanuu, ma aysan ahaanin, awliyaa'ahu, baytkaas dadka xiriirka la leh oo ayaga taladooda le ma ahan. Maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allah shaahidiina calaa anfusihim bilkufr xaqumada inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir. Dadkaas munaasab ah inay sheegtaan masjidka aal inuu yihiin ayagu, laakiin waxay leeyihiin annagu quraysh baana la yidhaahdaa, baytka annagaa u khidmayna, annagaa walaayadiisa leh, ilaahayna wuxuu leeyahay maya walaayada ma leh. Maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allaahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufri, ayagoo gaalnimo isku qiraya maya, munaasaba ma ah. Wamaa lahum allaa yucadibahum allaahu, maxaa dhacay oo ilaahay uusan u cadaabayn, wahum yasuduuna can almasjidi alxaraam, yaani waa istaahilaan ayagoo dadka ka celiyay masjidi alxaraam. Wamaa kaanuu awliyaa'ahu, masjidi alxaraam dadkii walaayadiisa iyo taladiisa lahaa ma ahan, xoogay ku haystaan in awliyaa'uhu, maa awliyaa'uhu, baytka xurmada leh dadka weliga u ah ma jiraan ila almuttaquuna moogii. In awliyaa'uhu, maa awliyaa'uhu ila almuttaquun, masjidka waxaa weli u ah oo arrinkiisa inuu qabto tawalliyo ka shaqeeyo u khidmeeyo muttaqiinta ilaahay ka cabsana. Maxaa yeele waa baytullah, ayagoon waa cibaadurraxmaan, walaakina aktharahum, dadka badidooda, laa yaclamuuna, arrintaa ma oga ee waxay ku khaldamayaan, annagaa baytkii u talinayna quraysh inay leedahay xujaydina waraabinaynaa, dadkiina soo dhaweynaynaa, waa diyaafo iyo xoon u bixinaynaa, waxba kama jiraan. Wamaa kaana salaatuhum cinda albayti ilaa mukaa'an wa tasdiyatan faduuqu lcadaaba bima kuntum takfuruun. Wamaa kaana salaatuhum, salaadoodu ma aysan ahaanin cinda albayti beytka alle agtiisa ilaa mukaa'an waa foori wa tasdiyatan iyo sacbo garaacis, sacbada lasku dhifanayo. Yani salaadooda dhanba iyo waxa cibaadada ay ka dhiganayaan waa foori iyo sacbada lasku garaacayo iyo isqaawin aan soo marnay ay isqaawinayeen oo iyagoo dharla ay dawaafayeen kacbada, cibaadadayna ka dhiganayo. Marka arrintaas ma jirta le. Wamaa kaana salaatuhum, salaadoodu ma aysan ahaanin cinda albayti kacbada agteeda ilaa mukaa'an wa tasdiyatan, mukaa'an waa foori safiir, wa tasdiyatan iyo tasfiiq bilas asaabic falaaw lasku garaaco, middaas bay maaragtay ka dhigteen cibaado iyo salaad, waxaasna salaad ma ahan, waa maaragtay iska ciyaar ay samaynayaan. Cibaadona ma noqoto sacabku iyo foorida, cibaado ma aha. Cibaadadu waa inuu qofku khushuuc, qad aflaxa almu'minuun alladiina fii salaatihim khaashicuun, soo ma maa foori iyo sacbo lasku garaacayo. Hadda sacabku wuxuu noqday caado, dadka markay meelo iskugu yimaadiin ama aroos ama xaflado ama meelo kale wax la sacbiyo, markii qofka xoogaa wax sheego in sacbada lasku garaaco, arrin waxay noqotay iska faashi ah oo aan iska celin, waa munkar. Marka arrintaas arrin saxa ma ahan, diin ma ahan, xataa caado fiican ma ahan. Waa ujeeda meesha laga keenay qurayshii wixii kasii horeeyo in sacbada lasku garaacayo. Sacbada in lasku garaaco waxaa la baneeyey oo sharcigu u baneeyey dumarka markii imaamku khaldamo inay baraarujiyaan oo ay sacbada isku garaacaan, raggana yidhaahdeen subxaanallah, dumarkuna yidhaahdeen maadaama codkoodaan loo galay. Laakiin waxay noqotay hadda caado faaftay oo dadka dhan ku faaftay. Yacni had iyo jeerna dadku maaratay waxbay soo minguuriyaan, hadda waxaan malaynaa waagaas waxa la yaaba kacaankii iyo shuuciyadii halkaas laga keenay, kadibna maaratay si tadawurtay, hadda shuuciye ma jirto, wax kalaa sii jira. Laakiin dadku waa la qabsadeen, ilaa dadku kaadiriin iyo waxbaa iskaga jiray. Laakiin quraysh hadda samaynaysa ujeeda meesha ka timid sacabku, qofku marku waa inuu fiiriyaa waxaa socda iyo dhaqankan xagee ka yimi, waa inuu isweydiiya inaan iska qaati ada wixii iyo dhan aba iska baarin sax ma muslimnaa tahay adugu waxaa leedahay yani muslim baan ahay, muslimku wixii muslimka waa inaa ka qaataa oo nabi maxamed ku dayataa, maxaa maaratay u samayn jiray waxaan muxuu ka yeelay, wax kastaada iska qaati waa khatar. Wamaa kaana salaatuhum cinda albayti ilaa mukaa'an wa tasdiyatan faduuqu lcadaaba cadaabka dhadhamiya bima kuntum bisababi maa kuntum ahaanshadiina takfuruuna aad gaalowdeen oo aad diideen wixii nabi maxamed ilaahay la soo diray oo qur-aan ah oo maaragtay mucjizaad ah oo asaga inaad rumaysaan rasaaladiisii. Faduuqu lcadaaba bima kuntum takfuruun, gaalnimada iyo kufriga aad samayseen cadaabka ku dhadhamiya. Wallahu aclam.